أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنه. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن عمرو حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك أخبرني عبد الله بن صفان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوز بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم مناعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد حدث عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سامط عن الحارث بن ربيعة عن أم المؤمنين في حديث يوسف بن ماهك غير أنه لم يذكر في جيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يوسف محمد حدثنا خاتم الفضل الحداني عن محمد الزياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله أن طريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور والمستبيل يهلكون مهلكا واحدا ويسطرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر هناك ما كأنه ما في واو أصابت يكون في واو وعمر عندك في واو عنا ما في واو ناقص نسخ مثل نسخ في حط واو. وعمر الناقد إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ويرزل ابن أبي شيبة قال إسحاق أخبره وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطلم من أعطاهم المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وحدثنا عبد المحميد أخبر عبد الرزاق أخبر معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني عمر الناقد الحسن الحلواني وعبد المحميد قال أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعد من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعد به. حدثنا عمرو بن ناقد حسن الحلواني وعبد المحميد قال عبد أخبرني وقال آخراني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن شهاب حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو داود الطيالسي حدثنا إبراهيم سعد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعيذ. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا أحمد بن زيد حدثنا عثمان الشحام قال صرخت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أصله فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكر يحدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من ماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمل إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينزل إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت حتى انطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء باسمي واسمك ويكون من أصحاب النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيحة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد حديث ابن أبي علي نحو حديث حماد إلى آخره وانتهى حديث وكيع إلى قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا حماد زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحمد بن قيس قال: خرجت أنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: يا أين تريد يا أحمد؟ قال: قلت أريد نصر بن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي. قال: فقال لي: يا أحمد ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن حسن عن الأحمد بن قيس عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عن الرزاق من كتاب أخبار معمر عن أيوب هذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاب، حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن بدعي بن حباج عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه بالسلاح فهما على جروف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكسر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد زيد اللفظ وقتيبة، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إسماع عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحدثني زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم محمد بن سنة بن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال آخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاول، حدثنا أبو ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن حكيم أخبر عن عامر بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع في ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم صرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني سنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن عمر ابن معاوية، حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبر سعاد بن سعد عن أبيه أنه أخبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير. حدثني حماد بن يحيى تجيب أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا قال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن الشقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقام ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه شيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه وعرفه. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش في هذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة وحدثني أبو بكر المنافع حدثنا غدا حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عدلان يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة إلا المدينة. حدثنا محمد المسلم حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة وهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورق وحجاج الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم أخبرنا عزرة بن ثابت أخبرنا علباء بن أحمر حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وابو كريم جميعا ابي معاويه قال ابن العلاء حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفه قال كنا عند عمر فقال ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه كما قال؟ قال فقلت انا. قال انك لجريء وكيف؟ قال قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنه الرجل في اهلي ومالي ونفسه وولدي وجاري يكفر الصيام والصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاريض. قال فهمنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد الأشد قال حدثنا وكيع وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا يحيى بن عيسى كنا مع الأعمش في هذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية في حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان الجامع عن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة واقتص الحديث بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن سنة محمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال قال زندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت لا يراقن اليوم هاهنا دماء فقال ذاك الرجل كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. وحدثنا اميه بن بصفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن سهيل بهذا الاسناد نحو وزاد فقال فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان حدثنا عقبة بن خالد الزكوني عن عبيد الله عن قبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. حدثنا أبو كامل فضيل حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن حارث حدثنا عبد الحميد جعفر أخبرنا أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في ظلم الدنيا. قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فإذا سمع فيه الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حزان.

فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسيد بن جابر: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن أسيد بن جابر قال: كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء وساق الحديث بنحوه، وحديث ابن علية أتم وأشبع. وحدثنا شيبان مفروح حدثنا سليمان عن ابن المغيرة حدثنا حميد عن ابن هلال عن أبي قتادة عن أسيد بن جابر قال: كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملآن، قال: فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكى نحو حديث ابن علية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكامة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال: فقالت لنفسي: إيتهم فقم بينهم وبينه لا يغتابونه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر مكي واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، قال آخران: حدثنا سفيان عيينة عن فرات بن القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لم تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطلب الناس إلى محشرهم. حدثنا عبيد الله معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة، قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض وأجوج ومأجوج وطلوع الشمس مغربها ونار تخرج من قعبات عدن ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي سريحة ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: احدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال اخر: وريح تلقي الناس في البحر. وحدثنا محمد الشاب حدثنا محمد محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات قال: سمعت ابا الطفيل يحدث عن ابي سريحة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث وساق الحديث مثله. قال شعبة: واحسبه قال: تنزل معهم اذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة: وحدث رجل هذا الحديث عن ابي الطفيل عن ابي سريحة ولم يرفعه، قال: احد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم، وقال اخر: ريح تلقيهم في البحر. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن عمار الحكم وعبد الله العجلي حدثنا شعبة عن فرات قال: سمعت ابو الطفيل يحدث عن ابي سريحة قال: كنا نتحدث فاشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ بن جعفر، وقال ابن مسلم حدثنا ابن عمار الحكم وعبد الله حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي سريحة بنحوه قال: والعاشرة نزول عيسى بن مريم. قال شعبة: ولم يرفعه عبد العزيز. حدثني حرمان بن يحيى أخبر ابن وهب أخبر يونس عن الشهاب أخبر ابن المسيب أن أبا هريرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبد الملك بن شعيب الليث حدثنا أبي عن جدي حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. حدثني عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاو حدثني محمد بن رمح أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومستقبل مشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يقلع قرن الشيطان. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن مسنى حا، وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان قال القواريري حدثنا يحيى، حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر حدثنا نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق الفتنة ها هنا من حيث يقلع قرن الشيطان، قالها مرتين أو ثلاثة. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. وحدثني حبان بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو مستقبل المشرق ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا من حيث يقلع قرن الشيطان. حدثنا بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فقال رأس الكفر من ها هنا من حيث يقلع قرن الشيطان يعني المشرق. وحدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق عن ابن سليمان أخبرنا حضرة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يقلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيع ولمز بن أبان قالوا حدثنا المفضيل عن أبيه قال سمعت سالما عبد الله يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من ها هنا وأما بيده نحو المشرق من حيث يقلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقضى عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعته. حدثنا محمد رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب ألياف نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن وزيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن حارث حدثنا عبد الحميد جعفر عن أسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون أن ذلك تاما، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وحدثنا محمد مسلم حدثنا بكر وهو الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعمى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد أبي فاعل ولفظ لابن أبان قال حدثنا أبو فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمره عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. وليس لي مضاف فينا بالفتح لا بالكسر دين أو الدين الدين نعم لكم بالكسر صحيح عاطين شح فتح بها وليس به الدين إلا البلاء. وحدثنا أبي عمر مكي حدثنا مروان عن يزيد وابن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس إلا ما لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل وعبد الأعلى قال حدثنا محمد الفضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهبس القاتل والمقتول في النار. وفي رواية ابن أبان قال هو يزيد بن قيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة بن أبي عمر واللفظ أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وحدثني حماد بن يحيى أخبرنا المواهب أخبرنا يونس عن الشيام عن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدباء وردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وحدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. حدثنا محمد بشار عبدي حدثنا عبد الكبير وعبد المجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجه. قال مسلم هم أربعة إخوة شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بن عبد المجيد. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن أبي عمر ورجل ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى تقابل القوم كأنهم وجوههم المجال المطرقة ولا تقوم ساعة حتى تقابل قوما يعلوهم الشعر. وحدثني حمال بن يحيى أخبرنا نوهب أخبر يونس عن الشاب أخبرنا سعيد المسيب أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجال المطرقة. أنا ما وصلت إذا وصلت تقول الشعر. نعم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالوهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين زلف الآنف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. حدثنا أبو كريم حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خزي عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي ساعة قوما نعالوهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر ولفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يشيخ أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذا؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يشيخ أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا ملدي. قلنا من أين ذا؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمة خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قال قلت لأبي نضر وأبي العلاء تبيان أنه عمر بن عبد العزيز فقال لا. وحدثنا ابن المسنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن الجريري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر عن المفضل حاو حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل عن ابن عليا كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحصي المال حتى لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر يحصي المال. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد المسنى بن بشار والله بن المسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهرين بن عبد الأعلى قال حدث خالد بن حارث حا وحدث إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن سمية كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة. وفي حديث خالد بن حارث قال أراه يعني أبا قتادة. وفي حديث خالد ويقول ويس أو يقول يا ويس بن سمية. وحدثني محمد بن عمرو بن جبل حدثنا محمد بن جعفر حاو حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت خالد يحدث عن سعيد بن أبي الحسن هذا هو سيدنا الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا خالد بن حذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمه مع أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وحدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا إسماعيل وإبراهيم عن فرعون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمالا من فئة الباغية. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا أبو سلمة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبو زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفل قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معنى حدثنا عمرو الناقد بن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان الثوري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وحدثنا حماد بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس وحدثنا ابن رافع عبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر كلام عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء. حدثنا قتيبة بن سعيد وعكام الجحدري قال حدثنا أبو عوان عن سمعة بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة المسلمين أو من المؤمنين كذا آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة من المسلمين ولم يشك. حدثنا محمد السلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سمعة بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور وهو زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت بمدينة جانب منها في البر جانب منها في البحر. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يربوا بسهم. قالوا لا إله إلا الله الله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلم إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله الله أكبر فيفرج له فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. حدثني محمد بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا سوء بن زيد الديلي في هذا الإسناد المثلي. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا محمد الشيخ حدثنا عبد الله بن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وحدثنا محمد السنة وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديث هذا يهودي ورائي. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا أسامة أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالم يقول أخبرنا عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. حدثنا حمالة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال بكر حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة كلام عن سماك عن جابر السمورة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وحدثنا ابن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سماك في هذا الإسناد مثله. قال سماك سمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبره قال زهير حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معنا عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال ينبعث. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم ولفظ العثمان قال اسحاق اخبره قال عثمان حدثنا جابر عن اعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم مصريات ففر الصبيان وجلس المصريات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك اتشهد اني رسول الله فقال لا بل لا بل تشهد اني رسول الله فقال عمر الخطاب ذرني يا رسول الله حتى اقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم وابو كريب ولفظ لابي كريب قال نمير حدثنا وقال اخران اخوانا معاويه حدثنا اعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالمصيات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ فقال دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. حدثنا محمد بن مسنة حدثنا سالم بن نوح عن جبير عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. حدثنا يحيى حبيب محمد بن الأعلى قال نعبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر عن عبد الله قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم من صائد ومعه أبو بكر وعمر بن صائد مع الغلمان فذكر نحو حديث الجريري. حدثنا أبو عبيد الله بن عمر القوارين ومحمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نظرة عن سعيد الخدري قال صحبت من صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له قال قلت بلى قال فقد ولد لي أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة قلت بلى قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه قال فلبسني. حدثنا يحيى بن حبيب محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدث عن أبي نظرة عن سعيد الخدري قال لي نصائب وأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلم قال ولا يولد له وقد ولد لي وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو أعرف أباه وأمه قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل قال فقال لو عرض علي ما كره. حدثنا محمد سنة حدثنا سالم بن نوح أخبرنا جرير عن أبي نظر عن سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا من صائد قال فنزلنا منزلنا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عني قال جاء بمتاعي فوضعه على متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل قال فرفعت لنا غنم فطرق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده قال فقال أبو سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختلف مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم عشان أصاب ألستم من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وإنه هو الآن قال قلت له تبا لك السائر اليوم. حدثنا رسول بن علي جهضا حدث بشر عن ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة قال دمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال صدقت. ألست وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن الزبيري عن أبي نضرة عن سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال دمكة بيضاء مسك خالص. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبلي حدثنا أبي حدث شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حرمان بن يحيى بن عبد الله بن حرمة ذات بن عمران التجيلي أخبر ابن وهب أخبر يونس عن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبر ابن عبد الله بن عمر أخبر ابن عمر الخطاب طلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد مئذ الحلف فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد والدخ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقدر. فقال عمر الخطاب ذبني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل تفرق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتقي بجذوع النخل فقال ابن صياد يا صاف وهو اسمه ابن صياد هذا محمد. فسار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموهما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال شهاب أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. حدثنا حسن وعلي الحلوان وعبد المحمد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن شهاب أخبر سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحاب فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد من صياد غلاما قد نهز الكلب يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية. وساق الحديث مثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال أبي قال أبي يعني في قوله لو تركته بين قال لو تركته بين قال لو تركته أمه بين أمره. وحدثنا عبد المحمد سلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق أخبر معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى ابن صياد نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب ويلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث أن عمر في تلاقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب إلى النخل. حدثنا عبد المحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر نصائح في بعض طرق المدينة فقال قولا أغضبه فانتفق حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقال له رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. حدثنا محمد مسلم حدثنا حسين يعني ابن حسن بيسار حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن الصياد قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعب اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسه قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخرك أشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أن ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إلي ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. حدثنا بكر بن شيبه حدثنا اسامه محمد بشير قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر حاول حدثنا ابن نمير ولم تروح حدثنا محمد بشير حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال ان الله تعالى ليس باعور الا وان المسيح الدجال اعور العين اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافئه. حدثني ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وابن زيد عن ايوب حا وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم عن ابن اسماعيل عن موسى بن عقبه كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد انزل امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كافرا. حدثنا أبو ابن المسلم بن بشار واللفظ بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. حدثنا جواد بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافر يقراه كل مسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن العلاء اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا قال اخران حدثنا معاويه عن اعمش عن شقيق عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى نفاد الشعر معه جنة ونار فنار جنة وجنته نار. حدثنا بكر وأبو شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حباش ربعي بن حباش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأتي النهر النهر الذي يراه نارا وليغمض عين ثم ليطأطئ رأسه فيشرب وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد السنة ودرد الله حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عبد العين بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد ماءه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حباش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نار فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم ولفظ بن حجر قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حباش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا محمد الرافع حدثنا خليل محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالذي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذر أخبرتكم به كما أنذر به نوح قومه. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد المسلم حدثني عبد الرحمن يزيد الجابر حدثني أحمد جابر طائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن جبير عن أبي جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حا هذا حديث قبل نقرأه. وحدثنا محمد بن مهران رضي الله عنه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفه النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شانكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفض فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفه النخل فقال غير الدجال اخوفني عليه إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم حجيجه دونكم وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطة عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطة فما أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاس يمينا وعاس شمالا يا عباد الله فاسكتوا قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتفين فيه صلاة يوم قال لا وقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسرعه في الأرض قال كالغيث استدبرته به فيأتي على القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسباغه بروعة وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فيصرف عنه فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ومر بالخريبات فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيل النحل ثم يدعو رجلا ممتلئ الشباب فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما وكذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرولتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل للكافر يجد ريح نفسه إلا ماء ونفسه ينتهي حيث ينتهي فرفه فيطلبه حتى يدركه بباب فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أرحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يدان لي لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطول ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة صبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه ماء بالضم ولقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابه فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال الأرض كالزلفة ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويصطدون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أنه بقحفها ويستظلون بقحفها ويباركوا في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها زهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة حدث علي بن حجر السعدي حدث عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث آخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم بالشاب شبه مخضومة دما. وفي رواية ابن حجر: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام مسلم: حدثني عمرو الناقد الحسن الحلوان عبد المحمد وألفاظ متقاربة وسياق لعبد، قال حدثني وقال آخران: حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة من الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق: وقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسلام مثله. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مرو، حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن رافع عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل، إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا، خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعض البعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رأهم مؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشذوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربة. قال: فيقول: أوما تؤمن به؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. فقال: فيأمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم قال له يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول: أتؤمن به؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرا. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي لأحد من الناس. قال: فيأخذ الدجال يسبحه فيجعل ما بين رقبته فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. حدثنا شهاب بن عباد العبدي، حدثنا ابراهيم بن حميد الرؤاسي عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن مغيرة بن شعبة قال: ما سأل احد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سألت. قال: وما يصيبك منه؟ انه لا يضرك. قال: قلت يا رسول الله انهم يقولون ان معه الطعام والانهار. قال: هو اهون على الله من ذلك. حدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم عن اسماعيل عن قيس عن مغيرة بن شعبة قال: ما سأل احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سأل. وقال: وما سؤاله؟ قال: قلت انهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. حدث أبو بكر وشيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع حاو، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخوان جرير حاو، حدثنا أبي عمر، حدثنا سفيان حاو، حدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا زيد بن هارون حاو، حدثنا محمد الرافع، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد نحو حديث إبراهيم بن حميد، وزاد في حديث يزيد. فقال لي: أي بني، حدثنا عبيد الله معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن يسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله وكلمة نحوهما، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكس 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم ينقص الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا يكونون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة أوثانهم في ذلك دار ورزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم ينزل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الظل أو يظل نعمان الشاب فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينصرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون قال ثم يقال أخرجوا بعث الناس فيقال من كم فيقال من كل 1999 قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق وحدثني محمد بشار حدثني محمد جعفر حدثني شعبة عن نعمان السابق قال سمعت يعقوب بن عاصم لعروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال لقد هممت ألا أحدثكم بشيء إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما فكان حريق البيت قال شعبة هذا أو نحوه قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي وساق الحديث في حديث معاذ وقال في حديثي فلا يبقى أحد في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته قال محمد جعفر حدثني شعبة بهذا الحديث براه وعرضته عليه حدثه أبو بكر وأشيب حدث محمد بشير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول آيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدث أبو حيان عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين فسمعوا وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج الدجال فقال عبد الله بن عمر لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي حيان عن بسرعة قال تذاكر الساعة عند مروان فقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما ولم يذكر ضحى حدثنا عبد الوارث بن الصمد عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن حسين بن زكوان حدثنا أبو بريدة حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أن سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقال لئن شئت لأفعلن فقالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني فقالت نكحت من المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فانكحني من شئت فأنكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية أصغر عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف السوء عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكثومة ورجل من بني فهر قريش ورجل من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرونني ما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تيمية من داري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أنفأ إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وساقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ابتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أخفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ فقالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأن تستخبر؟ قال أسألكم عن نخل هذه يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. يوشك أن لا تثمر. قال أخبرونا عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأن تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة ماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين الزغر. قالوا عن أي شأن تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة ماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة يعني مدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني حديث التميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق وأم أبيانه إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن حارث الهجيمي أبو عثمان حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب نطاب وأسقطنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعد ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت فنولي في الناس إن الصلاة جامعة. قالت فانطلقت فيما انطلق الناس. قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وولي المؤخرة من الرجال. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الدادي ركبوا في البحر وساق الحديث وزاد فيه. قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمخصرته إلى أرض وقال هذه طيبة يعني المدينة. وحدثنا الحسن وعلي الحلواني وأحمد عثمان نوفلي قال حدثنا وابن جرير حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن شعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت فيه سفينته فسقط إلى الجزيرة فخرج إليها التمس الماء فلقي إنسانا يزر شعره واقتص الحديث وقال في ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيب طيبة، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذاك الدجال. حدثنا بكر بن إسحاق، حدثنا يحيى بن بكر، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي زناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس، حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة نام متسلة فيه، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث. حدثنا علي بن حجب الساعدي، حدثنا الوليد مسلم، حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي رايحة الألف هون عندنا هتكون في ألف الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إذا سيطأ الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة وصافين تحرسها، فينزل بالسبخة فيترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. أعيد هذا الحديث، حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا الوليد مسلم، حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني عن إسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلى مكة والمدينة، وليس نقب من أنقاب إلا عليه ملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يوسف محمد عن حماد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. عنا بالكسر مضبوطة سبخة جزء باللغة بصير هذا. حدثنا منصور بن أبي وزاح، حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهول أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجان محمد قال قال ابن جريج، حدثني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فإن العرب يومئذ قال هم قليل. وحدثناه محمد الشاوي وعبد المحميد قال حدثنا وعاطي عن جريج بهذا الإسناد، حدثنا زهير محمد، حدثنا أحمد إسحاق الحضرمي، حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن ضغط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وحدثنا محمد الحاكم، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهط من قوم فيهم أبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر إلى عمران بن حصين مثل حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال أمر أكبر من الدجال. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وسعيد بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن نون بن جعفر عن علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الستة طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. حدثنا أمية بن بسطان العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة عن قتادة عن حسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس مغربها وأمر العامة وهويصة أحدكم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن سنة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام عن قتادة وهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى أخبر حماد بن سيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوى. حدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن معلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. وحدثني أبو كامل، حدثنا حماد هذا الإسناد نحوه. حدثنا زهير محمد، حدثنا عبد الرحمن عن يعني النماذج، حدثنا شعبة عن علي بن الأكبر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا يعقوب عن أبي حازم أن سمع سعيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه التي تلي الإبهام والوسطى بإصبعيه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. حدثنا محمد بن ومحمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما عن الأخرى فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. وحدثنا أحمد بن حبيب الحارث حدثنا خالد عن الحارث حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح حدثنا أنهما سمعا أنس يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة وهكذا. وقال شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكي. وحدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي وحا وحدثنا محمد الوريد حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثنا محمد بشار حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي سلم في حديثهم. وحدثنا أبو أسلام إسماعيل حدثنا معتمر عن أبي عن معبد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة الوسطى. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامع هشام عن أبي عن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركوا الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو محمد بن حماد سلم عن ثابت عن أنس أن الرسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعند غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان محب حدثنا حمالي عن الزيت حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك أن رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال قال أنس ذاك الغلام من أترابي يومئذ. حدثنا هارون عن الله حدثنا عفان المسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام المغيرة بن شعبة وكان من أقرانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب لقحة فما يصب إناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم حتى تقوم والرجل يليط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قال يا أبا هريرة أربعون يمن قال أبيت. قالوا أربعون شهرا قال أبيت. قالوا أربعون سنة قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. قال وليس من الإنسان شيء إلا يملأ إلا عظما وحده وهو عشب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وحدث قتيبة بن سعيد حدث المغيرة يعني الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكل التراب إلا عشب الذنب منه خلق وفيه يركب. وحدثنا محمد الرافي حدث عن الرزاق حدثنا معمر عن الهمام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظم لا تأكل الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله قال عشب الذنب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه فمر بجد أسكب نعم شبيه لا ما في تأسيني كنفتي ممحيه ايوه في كنفي ممحيه عندي وفي نسخة كنفيه في نسخة ثانية كنفيه فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بالرأس فقالوا ما نحب أن أولنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسد، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حدثنا محمد بن سنة العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعبة السامي قال حدثنا عبد الوهاب عن يعني الثقفي عن جعفر عن أبي عن أبي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسمه، غير أن في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكب به عيبا. حدثنا هدام خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن المصطفى عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهلك إن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. حدثنا محمد بن سنة وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا أبي عدي عن سعيد حاو حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلهم عن قتادة عن مصابك عن أبي قال انتهيت من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في حديثه همام. حدثنا شويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن علاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. حدثني أبو بكر إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد جعفر أخبر علاء وعبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى تميم وزهير محب كلام عن معينة قال يحيى أخبرنا من سفيان معينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. حدثني حمالة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حمالة بن عمران التجيبي أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة ما أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بن عنب الأي وكان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجديته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، قال فأفشلوا وأنبلوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. حدثنا الحسن وعلي الحلوان وعبد المحميد جميعا من يعقوب بن إبراهيم السعد حدثنا أبي عن صالح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كلاهما عن زهري إسناد يونس ومثل حديثي غير أن في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتهم. حدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حرس أن بكر بن سواد حدثنا أن يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبار المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن الزناد عن العرض عن الهريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرجاء حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزناد سواء. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حاو حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية حاو حدثنا أبو بكر أبو شيبة وأبو ضحى حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. حدثنا شيبان بن فروح حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عمران بن أبي طلحة حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ف فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذاره وأعطي لونا حسنا جدا حسنا. قال فأيما أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع. قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأيما لأحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إلي بصره. قال فأيما لأحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا والد من الإبل ولهذا والد من البقر ولهذا والد من الغنم. قال ثم أنه أتى الأبرص في صورته ورئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحلال وفي سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بغيري والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الفقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك لم تكن أبرص يقذر زارك الناس فقيرا فعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم ولفظ الإسحاق. قال عباس حدثنا وقال إسحاق أخبرنا بكر الحنفي حدثنا بكير بن مسمار حدثني عامر سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاء ابن عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الركب. فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا معتمر خلفية إسماعيل عن قيس عن سعد حاو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من عرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحب له وهذا السمر حتى إن أحدنا يضع كما تضع الشاه ثم أصبحت المؤسل تعذرني على الدين لقد خبت إذن وضل عملي. ولم يقل نمير إذن. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال الأستاذ وقال حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما يخلطه شيء ما يخلطه بشيء. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذت بصرم وولدت حداء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة ووالله لأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين ومصاريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلى ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت مدة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فالتزلت بنصفها والتزل سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. فإني أعوذ بالله أن أكون في نفس وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما عند الله صغيرة وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. وحدثنا إسحاق بن عمر المسليم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصر فذكر نحو حديث شيبان. حدثنا أبو كريم محمد العلاء حدثنا وكيع عن قرة خالد بن هلال عن خالد خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق حملة حتى قرحت أشداقنا. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضاربون في رؤية الشمس في الظاهرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأزرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أتاك كما نسيتني. ثم يبقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أتاك كما نسيتني. ثم يبقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا رب أمس بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبد الله الأشجع عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أسمال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجد على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضي. حدثنا زهير محمد حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير محمد وأبو كريب كمان هنا الواو ساقطة المعنده ساقطة حتى وعمر الناقد وزهير المحرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد يقود أو في رواية عمر اللهم ارزق. وحدثناه أبو سعيد الشاذلي حدثنا أبو سامة قال سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن قعقاع بهذا السند قال كفى. حدثنا زهير المحرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبره وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة بطعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبره وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام عروة عن أبيه قالت عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال وحميد عن عروة عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى بن يمان حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لننفس شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي سعيد إن كنا لننفس ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديث عن ابن نمير إلا أن يأتينا اللحم اللحيم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة بن الشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفدي من شيء يأكله ذو كبد إلا شق شعير في رفدي فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثني. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قال في الأسود. فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ألا إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناها. حدثنا أبو طاهر أحمد أخبرنا عبد الله وهب أخبرنا أبو الصخر عن يزيد بن عبدان بن قصي حاو حدثني هارون سعيد حدثنا ابن وهب أخبرنا أبو الصخر عن ابن قصي طين عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. حدثنا يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن مكي العطار عن منصور عن أمي عن عائشة حاو حدثنا زعيم بن منصور حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار حدثنا منصور بن عبد الرحمن الحجري عن أمي صفية عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شفيع الناس من أسودين التمر والماء. حدثني محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. وحدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي حاو حدثنا صوم علي حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد غير أن في حديثهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين. حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يامي الفزاري عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده وقال ابن عباد والذي نفس أبي هريرة بيده ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. حدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حاتم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شعبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سيمان قال سمعت النعمان البشير يقول ألست في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وقتيبة لم يذكر به. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ملائي حدثنا إسرائيل كلام عن سيمان في هذا الإسناد نحوه وزاد في حديث زهير وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. وحدثنا محمد مسنى بن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سفيان بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا وهب أخبرني أبو هاني سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقال يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم بالسلطان وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفة. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سيد الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.